طب إذا كان هناك احتمال غالب واحتمال نادر يبقى يحمل جوابه على الجواب الايه الغالب لا على الجواب النادر. يبقى كلام الشيخ انا اقول لك وهذا استدلال ضعيف من جهه ايه؟ من جهه ان الاحتمالين ليس على قدم المساواه، هناك احتمال راجح واحتمال مرجوح. فجواب النبي يقع على ايه؟ على على الجواب على الاحتمال الراجح. يعني اذا كنت مزاء عن فرط قوه وشهوه فيجب عليك الوضوء، يجب عليك الوضوء. ماشي. ويبقى كده الحاصل عندي في الآتي، يعني ممكن ممكن يقال ان صاحب سلس المزي اللي هو المريض حكم حكم صاحب سلس الايه البول، ان هو يلزمه ان يتوضأ لكل صلاه، ثم بعد ذلك ان حصل له مزي ومزي ومزي لا يعيد الايه الوضوء ما دام في الوقت، ما دام في الايه في الوقت حكمه حكم سلس البول. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في حديث المقداد توضأ واغسل ذكرك، هذا في ايه؟ في ما كان مزيوه عن قوة وصحة وفرط شهوة. طيب لماذا فرق بين الحكمين؟ صاحب سلس البول لا يمكن ان يحترز عن صاحب سلس المزي، لا يمكنه ان يحترز عن المزي هو مريض، وهذا يقع منه لا بإرادته. لكن المزي الذي يقع عن شهوة وقوة يمكن دفعه بأن تصوم، يمكن دفعه بأن لا تسترسل في التفكير في أمر الشهوة، فيمكن دفعه. وبالتالي ما دام يمكن دفعه ويقع منك يبقى تتوضأ، لكل تتوضأ عندما يقع. واضح كده الكلام؟ احنا كده خدنا القاعدة وخدنا محل تطبيقها، وكده يبقى شرحنا بالقاعده ومحل تطبيقيه كلام الايه الشيخ ان شاء الله. وسابعها المشهور في الروايه يغسل ذكره بضم اللام على صيغه الاخبار، وهو استعمال لصيغه الاخبار بمعنى الامر، واستعمال صيغه الاخبار بمعنى الامر جائز مجازا لما يشتركان فيه من معنى الإثبات للشيء. ولو روي يغسل ذكره بجزم اللام على حذف اللام الجازمة وإبقاء عملها لجاز عند بعضهم على ضعف، ومنهم من منعه إلا لضرورة كقول الشاعر محمد تفدي نفسك كل نفس، تفدي نفسك أي لتفدي نفسك. خلينا نشرح الكلام ده. قال لك يغسل ذكره ويتوضأ، قال يغسل ذكره ويتوضأ، معناه ايه؟ ليغسل ذكره، يبقى هو ايه استعمل الخبر بمعنى الامر. وحقيقه الخبر ان يكون خبرا، ان يكون اخبارا عن شيء، لا ان يكون طلبا لشيء. فاذا استعمل الخبر في معنى الامر كان استعمالا للشيء في غير ما وضع له، فيكون ايه؟ مجازا. فالشيخ قال لي ايه؟ واستعمال الخبر بمعنى الامر جائز، بس لا على سبيل الحقيقه بل على سبيل المجاز. طيب ولما يشترك مثلا علاقه بين العلاقه، المجاز لابد له من ايه؟ من علاقه. طب ما هي علاقه هذا المجاز؟ قال الشيخ لما يشتركان فيه من معنى اثبات الشيء. واحنا كنا ذكرنا هذا الكلام عندما قلنا الاثبات ينقسم الى ايه؟ الى خبر وطلب وامر، وعدم الاثبات ينقسم الى ايه؟ الى نفي ونهي. هذا كنا ذكرناه قبل ذلك. الاثبات فيه تحته ايه؟ خبر وايه؟ خبر وامر. ماشي؟ ويجمع هذا وذاك معنى الإثبات. ماشي؟ كما أن النفي والنهي يشتركان في معنى عدم الإثبات. عدم الإيه؟ عدم الإثبات. فلوالله لأن الأمر والخبر يشتركان في الإثبات في معنى الإثبات جاز أن يستعمل أحدهما في مكان الإيه؟ الآخر مجازا. إذا لم تستحي